السؤال الأول إنه الكلب مو سبع مرات لا يغسل، هذا قول ساداتنا الشافعية. عند الحنفية بيكفي ثلاث، لأنه في رواية للدارقطني عن سيدنا أبو هريرة إنه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهي حكموا فيها استنبطوا من النجاسة غير المرئية يكفي فيها غسل ثلاث مرات. نعم هذا السؤال، تفضل. غير والله غير أبو غير ابن عابدين فيما أحسب اشترطوا العصر والتقاطر، لاحظت ابن عابدين كأنه ما اشترط ذلك، فالمسألة ما لي محررة، أنا قلبي بيميل إلى قول الجمهور، يعني هذا الأحوط بيكون، نعم أنه يكون في عصر وعصر، يعني ما قالوا عصر يعني تنعصر على الآخر وكذا، لكن ابن عابدين في حاشيتي ما اشترط ذلك. في سؤال آخر؟ نعم. إذا كان في عضو يتأجل من الماء يجوز أنه يتيمم يمكن يكون الوجه مثلا؟ هذا مثل ما قلت سيدي، السؤال أنه إذا في عضو يتأذى من الماء، أول شيء نحن حتى نحكم أنه بيتأذى بالماء بيكون بتجربة أو إخبار طبيب مسلم، مو على أوهامنا، لأنه أنا شايف الضرورات عم نتوسع فيها كتير. ثانيا إذا كان هو هكذا، إذا كان عدد الأعضاء من حيث العدد أقل لا بيغسل الباقي، هو معذور أنا لكن بيغسل الباقي، إذا كان العدد أكثر له أن يتيمم. نعم لأن نعتبره على عدد الأعضاء. هنجاوب الأسئلة المكتوبة حتى ما يشعروا أنه نحن ما عم نجاوبهم. بعد اللي في سؤال بذهنه يحضره، بالنسبة لصاحب العذر هل يصلي مع الفرض الآخر فاته سابقا؟ نعم هذا اللي أنا ركزت عليه، يعني في الفقه الحنفي خلافا أظن لمذهب الشافعي أنه بيجوز تصلي بالوضوء الواحد لصاحب العذر بيجوز تصلي 100 فرض أو أكثر، لاحظت كيف؟ العبرة بخروج الوقت ليس العبرة بالفرائض. قال إمتى بدنا نقرأ كتاب؟ بيجوز نموت قبل ما نقرأ كتاب. هل يطهر المني بغسل الثوب المصاب به بالغسالة في عصرنا؟ شوف الغسالة، لا حشرح شوي، أنا ما الغسالة هي حوض صغير لا يعتبر من الماء الكثير عند الحنفي، لاحظت كيف؟ الأصل في الغسالة هيك الأصل، ما بينفتحوا من فوق ومن تحت، لو كان في جريان ماء الجريان بيطهر في الفقه الحنفي، لكن الغسالة معظم الأنظمة شايف كيف؟ لما يفتح من فوق بيسكر من تحت، لما يسكر من فوق بيفتح من تحت. أظن الوتر، أنا ما عم أعمل دعاية لحدا، أظن ساوى حركة شرعية مشان إنه يفتحوا مع بعض، عرفت كيف؟ فإذا كان في أنت بتعرف بغسالتك فيها الحركة هذا يكفي مطهر. في آخر نقطة بيذكرها وأنا كمان للأسف ما لي دارسها كتير، في إشارة في عند ابن عابدين إنه مثل الغسالة بتطهر الثياب، فلذلك احتياطا يا سادتي سواء كان مثل سؤال مني أو كان نجاسة أخرى شايف كي احتياطا قبل ما تحطوها بالغسالة اغسلوها، شايف كي مو ضروري تغسلها حتى يزول الأثر، أحيانا بكل أثر الأثر شاق الإزالة، شايف كي بس أنت بتغسلها بالماء وتعصرها خلاص، أو حتى بعض العلماء قالوا بدون عصر، لاحظتوا كيف دايا ما، فهي بالنسبة لحكم الغسالة. غسالة معظم الغسالات ما فيهن هالحركة، سمعت انه بعض غسالات فيهن هالحركة، بدك تعرف نوع غسالتك فيها هالحركة لما لا. على كل حال من باب الاحتياط لما انت تشك بشيء نجس اغسله على ايدك قبل ما تحطه بالغسالة، ومو ضروري انه يزول كله اذا كان فيه مشقة بإزالته. تفضل شو بدك تقول؟ لو دارت 170 مرة، لأنه هون عم يتنجس جدار الغسالة بيرد بينجس المي بيرد هذا، لو 170 مرة دارت ما ما يعني مثل غنية الشيطان بيصير معنا. هي بتغير المي كذا مرة، هي بتغير المي بالطريقة التي قلتها لك، يلي إنه بيفتح من فوق بيسكر من تحت ما في جريان على علمي، صلح لي بجوز انتو كلكم تفهموا اكثر من يشار. الغسالة ما فيها جريان، بالفقه الحنفي الجريان بيطهر، لاحظت كيف؟ لكن انا على علمي الغسالة حركات الغسالة بجوز كون لا طوروها اكثر، يا بتفتح من فوق سكر من تحت، تفتح من تحت سكر من فوق، ما في انه تفضل. اذا اول مرة نزل ما سجل ردينا كبينا ردينا نزلنا ما ايه؟ ردينا نزلنا ما نفس الحبك هذه اللي قلت له يا، لأنه سيدي هون قبل ما عم يروح الماء عم ينجس الأواعي كلها وينجس جدران الغسالة، فلما ينزل الماء تاني بينجس. هذا نظرية. وجد قول لابن عابدين أنا ما حققته لسه بده دراسة، عرفت كيف قد يكون، لكن أنا ما أقوله لنفسي احتياطا، أنتوا روحوا اسألوا المشايخ اسألوا العلماء، أنا ما أقول نفسي احتياطا، لما الواحد يشك بنجاسة شيء يغسله، ما بده ما بيكلف شيء الواقع، ما بيكلف، لأن مو مطلوب إزالته إذا كان شقت إزالته هو، بس يغسله وخلص يحطه. هذا يعني هلا مثلا أنا أقولها لك بصراحة، أكثر حرج نحن بنقع فيه إنه نلبس واعة مبلولة، هون كل هدول واعة بدهم يتبلوا، فإذا أنا بليته قبل ما وضع بالغسالة شو صار؟ يعني أنا بذهني ما صار شيء. نعم. طبعا طبعا، لأنه هذا ماء قليل، هذا مو ماء كثير، لا عند الحنفي ولا عند الشافعي يعتبر ماء كثير، فكل شيء بيتنجس. نعم. بباز الإنسان بقدر حبة الفاصوليا على الملابس الداخلية، معفو عنه حسب الظاهر، حسب ما قلنا نعم معفو عنه، بس ما يكون حبة كبيرة من الدنيا. سؤال ثاني، توضأ أجل غسل الرجلين بعد 10 دقائق جائز؟ مين بجاوب؟ ليش جائز؟ لأنه الموالاة سنة وليست فرضا، فهذا جائز. المذي يستغرق فترة للانقطاع، هل يعتبر معزوف في هذه الحالة إذا خشي زوال الوقت؟ لا، مثل ما قلت لكم بالماضي، إذا كان هذا استمر فقط في وقت وبالوقت الثاني ما حيستمر، هذا ما اسمه معزور. المعزور بده يستغرق وقت من أوله لآخره، لاحظوا كيف؟ فإذا جرى المذي بعد الوقت، بعد دخول وقت بساعة أو نصف ساعة أو ما إلى ذلك، هذا ما اسمه استغراق. الاستغراق بده يستغرق الوقت كله، والمذي حكمه فيما أعلم حكم غيره، إذا كان استغرق وقتا نعم بيكون معزور في ذلك. طالب العلم إذا درس فقه الحنفي والشافعي في نفس الفترة هل يستضر؟ أظن ذلك نعم، يعني معظمنا لازم يدرس فقه ويركز عليه، وبعدين إذا حب يستزيد من أشياء أخرى معلش لاحظوا كيف. وشخصيا أنا صرت بحب سهل على الناس، أنتوا مساكين يعني شايف كي الله سبحانه تكلفكم بشغلات، ولا أجا شغلات بدلت طبيعة حياتنا، أنتوا أنا بشفع عليكم، فلذلك أنا بحاول، بس أنا بنظر أنا بركز على القول المعتمد، شايف؟ أنا مالي من الناس الذين يصطادون في الماء العاكر، إذا بدك تشوف لي أقوال وين ما كان في أقوال، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا نصيحتي لكل واحد لما بده ياخذ فتوى من غير مذهب، أول يسأل علماء ذاك المذهب، لأن طريقة فتوى بتفرق من مذهب لمذهب، وثانياً إنه يكون قول معتمد، ما يكون قول ضعيف أو ما إلى ذلك، هي أول نقطة. النقطة الثانية، أنا من تجربتي الحياتية وجدت، فأنا هي بدي لكم إياها مشان يعني تطبقوها في حياتكم، إلا بش قضية الرجل والمرأة، علاقة الرجل والمرأة أنا ما بتسهل فيها أبدا. ليش؟ لأنه أنا شايف مجتمعاتنا ما هي مثل المجتمعات الغربية، لكن عم تمشي وراها، لاحظت كيف؟ نحن عم ينزل فينا بلاء وعم ينزل فينا مصائب، فلذلك بهالنقطة أنا بتشدد، واضح كيف؟ يعني أنا أضرب لك عليها مثال، أنا بحب سيدنا عبد الغني النابلسي فوق راسي، شايف كيف؟ ألو رسالة بإباحة الموسيقى، أنا بشوفها بالنسبة لعصرنا مو مناسبة. ليش مو مناسبة؟ لأن لا تأخذني بهالكلمة، معظم الشباب لما يسمعوا أنشودة دينية شو بيخطر ببال أول شيء؟ أكثر من 95% من الناس شو بيخطر بباله؟ بيخطر بباله الشيء العاطل، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بهالشغلة متشدد متطرف، عرفت كيف؟ قضية علاقة الرجل مع المرأة أنا عم شوف نحن كمجتمعات إسلامية شو ما عملنا عم ندحرج وراه، شايف كيف؟ يعني هلا عم نسمع سمعات اليوم والله ما كنا نسمع، لاحظت كيف؟ المحارم عم يعتدوا على بعض، شايف كيف؟ شيء بشيء بالرأس، عرفت كيف؟ فلذلك بهالنقطة أنا ما بتساهل أبدا. أنا والله كنت لما أقرأ بكتاب فقه محرم فاسق، شو يعني محرم فاسق؟ لكن لا والله بعرفها تمام، إنه ما بصير المرأة تسافر مع محرم فاسق، لا، ولو كان أبوها ما بصير، لاحظتوا كيف النقطة؟ فلذلك أنا بحب التسهيل، بحب التيسير، قول معتمد يكون، لاحظت كيف؟ لكن بقضية الرجل والمرأة ما بحب هذا الشيء، لأنه أنا شفت، بجوز أنت عندك تجربة تانية، أنا شفت من تجربتي أنه نحن عم ندحرج وراهم، شايف كيف؟ وعم يجينا مصايب ما كنا نسمع فيها أبدا. فلذلك أنا بحب التشدد بهذا الأمر. لا. ليش بحب التشدد؟ مشان سعادتنا نحن، مشان السعادة الدنيوية. إن شاء الله الله بيرضى علينا وعليكم. فلذلك جواب هذا السؤال إنه لا بأس للحنفي إذا درس الفقه الشافعي أو عكسه على نية التخفيف على عباد الله سبحانه وتعالى إلا في تلك النقطة التي ذكرتها. سطح الأملاس إذا كان البلاط أو طاولة هل يطهر كل منهما بالمسح؟ شوف هذا السؤال أنا بنظري عام، لا في بلاط خشن وفي بلاط ناعم، وهي الطاولة ناعمة وفي طاولة خشنة، فأنت شوف يعني هي بتركها لزكاك، يعني إذا اعتبرته أملس وبيزول، يعني هو العبرة بالنجاسة المرئية جوالة، شايف كي لما أنا مسحت هيك راحت، لما بقي لها أثر، لما بقي لها أثر معناتها هي مناعمة مو أملس، لاحظتوا كيف؟ فهذا أمر تكنيكي أكثر منه أمر فقهي، لاحظتوا كيف؟ أنا بتركها لرأي المبتلى، بس رأي المبتلى بيكون بخاف الله سبحانه وتعالى. معنى الاستحالة فيما أحسبه أنه يتغير اسمه ومعظم مقاصده، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا نظري قد أخالف بهذا النظر، الذهب الأبيض يجوز. ليش؟ لأنه هذا ما عاد له نفس الأوصاف تبع الذهب الأصفر، لاحظت كيف؟ وإن كان بيقولوا هي نفس المادة، بجوز أنت تخالفني ما بعرف. نعم. ما معنى قاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟ يعني إذا يدي جافة والطاولة جافة لكن كلها نجسة، وضعت يدي ما بتنتقل النجاسة ليدي، لاحظت كيف؟ لكن إذا يدي عرقانة شوي شو بيصير؟ بتلقط من النجاسة، لاحظت كيف؟ فهون مثلا إذا واحد هيك عامل حاله، طبعا أنا ما بشوفها من أسباب الحضارة، عامل حاله متحضر بيمسح على كلب، طبعا إلنا عند الحنفية ما هو النجس، لكن عند الشافعي النجس، إذا في شيء من البلل صارت نجاسة مغلصة بدها غسل سبع مرات إحداهن بتراب عند ساداتنا الشافعي، لاحظت كيف؟ عند الحنفية ما في شيء إلا إذا أصابوا لعابه. نعم. هل هذه قاعدة صحيحة؟ نعم، هذه قاعدة صحيحة في انتقال النجاسة، مو يعني إذا كان إيدي في عليها نجاسة وهي ناشفة الآن معناتها هي طاهرة، لا مو هيك معنات القاعدة، هاي القاعدة مشان انتقال النجاسة، مثل ما قلت لكم لحيد كلامي، إذا الطاولة جافة وهي نجسة أو يدي جافة أو بالعكس يدي نجسة وهذا ما بينتقل من واحد للثاني، لكن مو لا إذا كانت يدي ناشفة هي وفي عليها نجاسة أنا بعرف أنه في نجاسة عليها معناتها هي طاهرة، لا مو هيك معنات القاعدة. نعم. على أي مواد تتكلم؟ على كل المواد، واضح كيف؟ لأنه كأنه السؤال يوحي بأنه هو فكر أنه إذا نشف يصير طاهر. سجادة الصلاة إذا بتعرف في عليها نجاسة ما بتصح الصلاة عليها، لأنه أنا نسيت لكم هنا لازم أقول طهارة، هاي الطهارة لإيش بدها تكون؟ بدها تكون للجسم وللملابس وللمكان الذي تصلي فيه، عرفت كيف؟ فإذا كانت سجادة الصلاة جافة مو معناتها صار بتصح الصلاة، إذا أنت بتعرف إنه هي نجسة، لاحظت كيف؟ صحيح ما حتنتقل النجاسة لجبهتك إذا أنت وضعتها وكان جاف على جاف، لكن هون ما تحقق طهارة المكان، اكتبوها إذا ممكن، طهارة الجسم والثياب والمكان. ثياب المصلي أرض جافة كلها، يعني نحن استثنينا فقط الأرض الجافة بالاستثناءات عند الحنفية، بجوز بعض مذاهب ما يستثنيها، واضح كيف؟ هي يعني بجوز الصلاة عليه إذا جفت، أما السجادة لا. هل يصح غسل الكلب ثلاث مرات بتراب هل تذهب نجاسة؟ الكلب في الفقه الحنفي ليس نجيسا، لكن إذا غسلته 800 مرة عند من يقول بنجاستهم الشافعية، لو غسلته 800 مرة بطين واستعملت شو اسمهم هذول نسيتهم هلا المنظفات وكذا ما بيصير، لأنه نجس العين ما بيتحول طاهر. عرف المتولد في اللحم والسرير كمان نجس عند السنة؟ طبعا عند الحنفية أظن العرق يتبع حكم اللحم، واللحم بما أنه نجس هو بيكون نجس. ممكن إعادة أحكام معذور سردان. المعذور أول شيء بدك تذكر إنه مين هو معذور وكيف يضل اسمه معذور، كيف يطلع من باب المعذور، والعبرة بالوقت. الحنفية ضبطوا كل شيء بالوقت، وانتقاضه بهذا الناقض من الوضوء الذي عذرناه فيه بيكون بخروج الوقت، ليس بوجود هذا الناقض. فإذا بالنسبة للمعذور أهم شيء هو تحديد الوقت. بول الصبي نجاسة مخففة مغلظة مغلظة، اغتسال من حدث الأكبر يوم الجمعة يغني عن غسل الجمعة. يعني هون تصفى في نظري مسألة نية، لأنه لما الواحد يغتسل من الجنابة مو بس عم يغط غطة ويطلع، عم يأخذ وقت، بيجوز ناس يأخذوا 5 دقائق، في ناس بيأخذوا نص ساعة، لاحظت كيف؟ فهون أنت مكيف بحمامك، واضح كيف استحضر إنه اليوم يوم الجمعة وأنا بدي أغتسل، لاحظت كيف؟ يعني هون مثل أنا إذا بدي أشبهه مثل واحد نزل بالمسبح، ما حينزل لحظة ويطلع، عرفت كيف؟ فبهال الوقت المستغرق تحت إنه لاحظت كيف؟ وسيدنا الشيخ الأكبر بوصاية بيقول حدث نفسك بفعل الخير دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسنة كاملة. طماء اطماع ما بتحسن اطماع بالله، شايف كيف؟ فدائما مسألة أنا أنظر إليها في هذا السؤال هي مسألة نية، عرفت كيف؟ يعني أنه الواحد يعي وينوي أنه أنا عم أغتسل لأنه اليوم الجمعة أيضا. أنا ما كثير فهمت على الخط، بس أظن فهمت السؤال، يعني أنه الأخذ بالمذاهب الأربعة كلها وعدم التفرقة بين الحنفي والشافعي مثلا، أي اعتبار المذاهب الأربعة صحيحة، هل صحيح؟ طبعا نحن كأهل السنة والجماعة يلي باقي عندنا من أقوال ساداتنا العلماء كانوا كثير المجتهدين، باقي هن المذاهب الأربعة، هذه التي نقلت لنا بالتواتر، هي في النظر صحيحة، لكن أنت حتى يصح عملك، انتبهوا هلأ في ناس بيفكروا هذا تعصب، لا مو تعصب. أنت مثلا إذا لمست امرأة وتعتقد أنه هي أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء، إذا كانت مذهبك حنفي، لاحظت كي حتى تصح عملك، قالوا مذهبنا صحيح يحتمل خطأ بهالمسألة، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ليش قالوا هيك؟ حتى يصح عملك. العبرة بغلبة الظن، لما يكون انت ظنك انه صلاة العشاء التي صليناها صحيحة هي صحيحة، لما يكون انت غلب على ظنك انه باطلة هي باطلة الصلاة، بدك تعيدها. لاحظ كيف الفكرة؟ فهذا مو مشان تعصب، ليش يعني انا سيء النية وبحكم سوء النية على كل واحد، ما بيصير هذا الكلام. ساداتنا هذول المتقدمين كانوا أنا بحسهم أيام كأنه من غير كوكب إجوا، أو هدول الصحابة، لاحظوا كيف؟ لذلك هذا مو سوء، هذا مشان يصح عملك، لاحظت كيف؟ حتى أنت يصح عملك لما يكون مسألة خلافية بين أبي حنيفة والشافعي، أنت قلت الإمام أبو حنيفة، لازم تعتقد أنه مذهبك صواب، لكن بتحط ببالك يحتمل الخطأ، ومذهب غيرك خطأ لأن أنت صليت مع وجود هذا الحدث لكنه يحتمل الصواب، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهي نقطة مهمة. تفضل. لعاب الهره هل هو نجس او طاهر؟ هذا عند الحنفية هو مكروه تنزيها عند وجود غيره، يعني اذا هي شربت من مي، اذا عندي مي غيره بيكون اسمه مكروه تنزيها، ومكروه تنزيها يعني صح الوضوء، لاحظت كيف؟ صح الوضوء وما في ارتكاب محرم، لاحظت كيف؟ لكن الاولى اتركه واستعمل ثاني، اذا ما في غيره حتى كراهه ما في، هذا ما في غير هذا الماء. إياكم. هل يجوز الصلاة إذا كان ثوب داخلي عليه بقعة بول؟ هالبقعة إذا كانت أكثر من هدول اللي قلت عليهم لا ما بيجوز، وإذا كانت أقل بيجوز، يعني معفو عنها. طبعا من الراعي بقية مذاهب، في مثل ساداتنا الشافعي أظن ما سمحوا بشيء، يعني خاصة اللي عم يصلي إمام ما يكون جسمه مبقع هيك. والله هذا السؤال ما بعرف كيف بدي جاوبه، يعني لأنه مستحي شوي، يعني إنه شو معنى إنه الحائض ينبغي أن تستر ما بين السرة والركبة عندما؟ أنا لحكون صريح معكم يا سادتي، نحن بزمان الله يعين الشباب، زمان في تفتح جنسي كثير. فلذلك أي مذهب بيبيح للواحد أنه يكتفي بزوجته أنا أقول به. هنا في قول إمام محمد وقول إمام أحمد بن حنبل، لاحظ كيف ما اشترطوا هذا الشرط. لكن إذا أنت اختيار وبدك تلتزم بهالشرط، يعني أنه هم ما بتستمتع بالمرأة فيما بين سرتها وركبتها خلال الحيط. هذا معنى الكلام. الشباب ما يكثير يسألوا على هالشرط. يجوز النظر إلى هذا الموضوع؟ نعم. هل يجوز النظر إلى هذا الموضوع؟ يجوز النظر ولا يجوز الاستمتاع؟ وطبعا بده يكون يملك قربه. كان في كثير ناس يقول لك يجوز النظر بعدين بينسى حاله. إذا كانت الثياب نجسة ولا يعلم وصلى وبعد أن مضى الوقت وعلم هل يعيد الصلاة، إذا كان متأكد أنه خلال تلك الصلاة كان ثيابه نجسة، نعم يجب أن يعيد الصلاة. هناك حديث عن استعمال بول الإبل، هل تعتبر خبث مخفف؟ طبعا نحن هون شو قلنا عنه؟ بول ما يؤكل لحمه، واضح كيف؟ ويجب الطهارة من، طبعا مثل ما قلنا الطهارة ما بتفرق بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة، ما في فرق منه بالطهارة، في فرق بالكمية المعفو عنها فقط. لاحظت كيف؟ طيب شلون؟ أنت لك رأيك، بس الإمام أبو حنيفة قال بهذا الحديث الشريف نسخت المثلة ونسخ ما يتعلق بالبول. هذا رأي الإمام أبو حنيفة، واضح كيف؟ لقواعد لم نذكرها. نعم. هل يجوز المسح على الحذاء الذي يستر الكعبين؟ أنا عندي تحفظ كثير، لأن أنا بتذكر وقت كنت صغير كان في بالموضة شيء حيطه عالي، لاحظت كيف؟ هذاك أكيد يجوز المسح عليه. فإذا كان مقصود بالسؤال هكذا نعم يجوز، إذا كان مقصود أنه يستر الكعبين يعني تبع هدول اللي تحت نقول عنهم كعبين، هدول كل أحذية بتستر الكعبين، لاحظتوا كيف؟ فلذلك هون أنا بجاوب بتحفظ قليلا، لأنه بجوز يكون السائل في باله شيء بدي أعرف شو بيه. إذا كان هذا يستر المحل المفروض الغسل، خلينا نقول يستره بالكلية دون وجود خروق كما قلنا، فهذا يجوز المسح عليه. نعم، بس طبعا وقت بده يصلي ما بده يشلحه وهم بيطعمه قتل إذا بده يفوت على الجامع ولابسه. لو بده يتحقق لمس القدم للأرض إذا كان عم يصلي بالضوء، ما يشترط. هلا انا صدقت ليش ولا بس اجرابات ما لمست قدمي الارض، ما يشترط لمس القدم. يعني في علمي السؤال انه شلون بده يتحقق اذا هذا لابس بوطه، شلون بده يتحقق لمس القدم للارض في السجود؟ طبعا سياتي معنى هذا كثير بدكم تنتبهوا له، لان في كثير ناس انا بلاحظهم لما يسجد وحط جبهته بكون رجليه ارتفعوا، ما بعرف ليش رجليه ارتفعوا، لاحظوا بده يحطوا. فالسؤال انه هذا اذا ما لمس الارض، انا على علمي مو لازم يلمس لمس مباشر، في لمس غير مباشر، لاحظتك؟ مثل الجرابات اللي أنا لابسهم هلا وقت صليت العشاء، مثل وجود مثل السجادة، ومثل الحذاء إذا كان أنت وضعت رجلك على الأرض مع الحذاء بيتحقق عند من لا يقول باشتراط إنه الأصابع تكون موجهة إلى القبلة، وفي بعض الأحذية بتكون طرية حتى لو لابسها كما بيحسن يوجه أصابعه إلى القبلة. هل يصح الصلاة في الأرض المغتصبة؟ عند الحنفية بيصح الصلاة في الأرض المغتصبة والإنسان ارتكب محرم، واضح كيف؟ يعني هدول الفعلين ما دمجوهم مع بعض، في فعلين فعل هذا مطلوب منك فرض فعلته وأجزأك، وفي فعل أنت ممنوع من عمله وما ولذلك ترتكب محرما فيه. هذا جاوبنا عليه. هل لعاب القطوة شعر نجس؟ لا، قلنا الحكم فيه حكم الاستنجاء والاستبراء مع الشرح البسيط. في عنا بالفقه استبراء واستنجاء واستنقاء. الاستبراء هو انقطاع الخارج وهذا فرض، ولذلك إذا تذكروا ذكرنا إما بالتيمم أو بالوضوء ما بيصح تبدأ بالطهارة حتى ينقطع، لاحظتوا هذا اسمه استبراء، يعني استبرأت. ما عاد في ناس الله سبحانه وتعالى مكرمهم بسرعة، كل ما كبر بيصير قضية الاستبراء بتاخذ وقت أكثر، وفي ناس حتى بشبابهم بيكون عندهم هالمشكلة. بدك تنتبه هون، قد ما كنت مستعجل بدك تعطي وقتك الكامل للاستبراء، لأنه ليش؟ الاستبراء فرض ما في كلام، ما صح الوضوء إذا كان لسه البول شغال أو غيره. الاستنجاء هو تطهير ذاك الموضع يفضل بالماء أو بشيء قالع مثل الحجر أو الأوراق اللي بنستعملها الآن أو غيرها. هذا سنة عند الحنفية. وفي الاستنقاء يلي هو عوايدنا النظافية اللي بنعملها شايف كيف هذا مستحب، هو أن أن أن تطهر حتى تنقطع الرائحة من ذاك المرة. ما هنفصل سيدي حتى ما نعقد. نعم الله يجزيك الخير. خلاص الأسئلة، لأن هذا سؤال ما له علاقة بالموضوع. المرأة المستحاضة اللي صاحبة عذر دخل وقت الظهر كامل عليها، هذا أول وقت دخل كامل عليها، فهي دخلت في العذر ما يستجيب. هلا دخل العصر سليم، العصر دخل انقطع رأس الدم في وقت العصر قليلا ثم انقطع. هذا الانقطاع يقول له هون توضي يصلي فيه، ولا خلص مجرد ما رأيت الدم يجوز تصلي في الوقت الثاني؟ لحيد السؤال، لأن هيك طلبوا إنه المستحاضة إذا كان بوقت العصر وجدت الدم لفترة بسيطة ثم انقطع الدم، هل يطلب منها أن تصلي في وقت الانقطاع أم في وقت الوجود؟ طبعا بجزء تصلي في كليهما، لاحظتي، لأنه هي لساعتها في حكم المعذورين. بما أنه ظهر هذا الدم أو هذا النزيف ظهر في فترة ولو بسيطة خلال الوقت، فما زالت في حكم المعذورين ولها أن تصلي حتى في وقت سيلان الدم. لماذا اشترطنا النية في التيمم ولم نشترط في الوضوء؟ لظاهر قوله تعالى فتيمموا بأصل. شوف أبو حنيفة إذا تدرس أنت الفقه الحنفي براعي الألفاظ تماما، فهون بالقرآن فتيمموا، شو معنى تيمموا؟ رجع للغة العربية اقصدوا، لاحظت كيف؟ هي تعليل العقلي بيذكروا له تعليل عقلي، بس أظن أنه هو التعليل النقلي هو أولى، بس بيذكروا تعليل عقلي لأنه الماء غير المسلمين حتى بيستعملوا للتطهير، التراب ملوث حتى يصير مطهر بدك تستعمل الدية. مقدار 3 أصابع المعفي عنها في الخرق الخف سواء كانت كبيرة أو صغيرة نفس الشيء، الأصابع الكبيرة أو الصغيرة؟ مثل ما قلت لك، إذا كان هي في موضع مقدار الأصابع التي يعفى عنها في خرق الخف، إذا كانت هي في موضع الأصابع تعتبر نفس الأصابع، إذا كان في غير موضع الأصابع ممكن تعتبر الإبهام اللي هو بيطلع إصبعين أو ثلاثة، ما بيطلع ثلاثة، إصبعين، واضح كيف، ممكن تعتبره مع إصبعين آخرين، لاحظت كيف؟ فإذا كان بنفس المكان نعم بدنا نعتبرها نفسها هي ذاتها، ولو يعني هون نظريا بجوز خرق بسيط يمنع وخرق أكبر منه ما يمنع. إذا واحد نزل دم بيستنى هذا الوقت، لما إذا يعني غلب على ظنه أنه ما راح يتأخر بين المغرب والعشي عذره، إنه ما يأخره للآخر. السؤال إنه هذا في دم واضح كيف، وغلب على ظنه إنه لح يؤدي العشاء قبل أن ينقضي. جوابي أنا الاحتياط بالعبادات واجب، فهو يتوضأ يصلي مع نزول الدم، لكن إذا لسبب أو آخر انقطع الدم قبل دخول وقت العشاء بده يعيد وضوءه وصلاته. نعم هذا من باب الاحتياط. نعم ثاني كان قضيه 3 مرات تشرب، ما فينا نضيف وعاء نجد تشرب بدنا نصفها لما نزول تصفيف. هذا انا اجابته برد بجاوب عليه، اذا تشرب واضح كيف، اولا هذا التشرب لما انت تحط فيه شيء نجس تنجس، لاحظت كيف، ما بيصير تستعمل نفس التشرب، بدك تغسله وتحط مره ثانيه، شايف كيف؟ وكل مره هل يشترط العصر ام لا يشترط؟ عند جمهور العلماء يشترط العصر، كانه ابن عبد المال الى انه لا يشترط العصر. السجادة كيف يتم تركيبها؟ نعم السجاد في نظري بجوز أن أكون مخطئ، يعني ممكن تطهره، لاحظت كيف؟ يعني مثلا عند الحنفية يطهر بالجريان، يعني إذا أنا كترت شوية هذا ملزق بالأرض كله، إذا كترت شوية الجريان شو بيصير؟ أو كثرت الماء شوي بيصير في جريان، يطهر بالجريان، عرفت، وخاصة إذا ما له أثر أو إذا ذهب الأثر، لاحظت كيف؟ فلذلك السجاد نحن ما بدنا نطهره مشان ما نتلبك ومشان، لكن هو الواقع تطهيره مو صعب، هذا نظري، عرفت كيف؟ فنظري إنه هذا في الفقه الحنفي متى ما أنت ساويت جريان كثرت شوي الميات اللي حاططهم بيصير في جريان ويطهر بذلك. المي إذا هو نجاسة قسم مي ما بينتقل هي تنتقل نجاسة يعني تنتقل، بس قالوا الحنفية إنه بالجريان الماء ذهب حكم النجاسة، هي طبعا زي مو شايف انا اذا شايف النجاسه وعم تروح بتنجس بالدم. يعني انتظر حتى يجف المكان، ما في ضرورة أنه تنتظر حتى يجف، يعني خاصة إذا النجاسة ما لا أثر لاحظت كيف، فهي بالجبين أكيد تطهر. نعم. هون في سؤال طبعا ما له علاقة بس هو يكسر الكلام عنه، إذا أتى الرجل زوجته من المحل المكروه لا تطلق، واضح كي، لأن كثير ناس بيظنوا أنه تطلق، هي لا تطلق. معذور قيام تبعه يعني عن ينزل البول يعني يغسله ولا العفو عنه كثير بقصد يعني والحائض. السؤال انه اذا بالنسبه للنجاسه اللي هي هو حاملها، اذا كان معه ثلاث بول او اذا كانت مستحاضه بيكون في نجاسه على الثياب الداخلي، هي معفو عنها، اذا حكمنا انه هو معذور بذلك فهو معذور بهذه النجاسه. نعم. اذا كان العذر بشيء اخر هذا يعتبر نجاسه. بعض الآلات كل المي بعدين تشفط، هل هذا يعني يزيل النجاسة؟ السؤال إنه في بعض الآلات بتبخ مي أو بتحط مي وبعدين تشفطه، واضح كيف؟ هذا إذا كان متواصل، وأنا ما بظنه متواصل، يمكن أن تعتبره بحكم الجريان. إذا كان غير متواصل ما بيكون له حكم الجريان. نعم. تبول واقفا التبول واقفا غير مستحب إلا لأشياء، إذا واحد اضطر يبول في مكان ما بيعرف طهارته لما نجاسته طبعا بده يتبول واقفا. التنحنح هي عادة من العوايد مشان الاستبراء، إذا أنت عندك عادة أخرى للاستبراء ما فيها تنحنح أنا ما أقول لك لا يجب عليك تتنحنح، لاحظت كيف؟ لكن اللي تعود أنه دائما استبراءه يكون بالتنحنح هذا أظن صار شبه واجب عليه أنه يتنحنح. نعم. طريقة المسح على الخفين، طريقة المسح على الخفين السنة أنه أصابعك بتفردهم من ظاهر الخف إلى نهاية إلى الساق، يعني مو كل الساق، يعني المحل الخف، لاحظت كيف؟ ساداتنا الشافعية وسيدنا ابن عابدين قالوا أيضا يسن مسح باطن الخف، هي مشان السنة أنت عم تقول أسفله يعني، لكن المشهور عند الحنفية وعند غيرهم أنه لا يسن مسح باطن الخف. قسطرة بولية هذا أكيد يصير عنده مثل حكم السلس، مثل حكم السلس القسطرة البولية حكم السلس فيما أعتقد، لأنه هون ما بيحسن يضبط بوله وهذا البول بيطلع على فترات كأنه بيكون حدث متواصل. نعم. سيدي ذكرت أنه إذا الماء بدائرة المعذور إذا واحد معه ثلاث بول فحتى لو تبول هو راح بإراسه تبول ما بيخذ وضوءه، لا متى ما أنت اعتبرت أنه هذا البول غير ناقض صار كل شيء يتعلق بهذا الجانب ليس لا. السؤال أنه إذا واحد معذور بسلس البول وراح تبول عمدا هل هذا يعتبر ناقض؟ لا هذا لا يعتبر ناقض، لأن احنا هذا الجانب من النواقض ما اعتبرناه عنده، نعتبر الجوانب الأخرى النواقض الأخرى المعتبرة، لكن هذا غير معتبر. يعني غير مذاهب بدون كلمة بالخبئة، السؤال عند غير مذاهب يجوز يتيمم بالمخدة؟ أنا بظن يعني يمكن المالكية أوسع من الحنفية، لكن حتى عند الحنفية إذا كان في عليها غبار بيجوز، وعند المالكية بظن يشترط ذلك، هكذا ظني. أما إذا ما عليها غبرة منوب واضح كثير كانوا نظايفيه ما في غبرة منوب ما بيصح التيمم عليه. نعم. سيدي كمان في المرة ذكرنا أنه الكالونيا فيها إشكال، هلأ ما فينا نعتبرها من النجاسة المغلظة بس كميتها قليلة؟ والله ابن عابدين ذكر قولين مصححين، اللي ما قاله هو وصاحب البحر انه نجاسه مغلظه، وصاحب النهر مار الى انه نجاسه مخففه. لما يكون قول مصحح انا برتاح باستعماله، عرفت كيف؟ فلذلك اللي عندهم اشكال بالكالونيا قلت لهم انا استعملوا هذا البخاخ لانه هذا ما بيحط مثل كميه هذا، شايف كيف؟ وحاول تحطه على اماكن ما هي اواعي، لان الاواعي صعب ازالتها. مثلا انا اذا حطيت على ايدي بغسل قبل ما اتوضا يا سيدي، ما بينتقد وضوء. ألا بعض الناس بيظنوا أنه النجاسة تنقض الوضوء، لا النجاسة تمنع من الصلاة، فإذا أنا في على إيدي كالونيا أنا اللي بحبه غسل إيدي قبل ما هذا، ما بحب حطهم على أواعي اللي بدي صلي عليها. سؤالك بس شمعنا التنحنح تنحنح، ما معنى التنحنح هذا سؤال؟ اعم الحمد لله ما حدا بيخنان بس. السؤال انه هذا اظن سؤالته، هذا السؤال ما بدنا نجاوب عنه. الام اذا عم تغير لابنها ومست العوره هل ينقض الوضوء؟ اذا بتتذكر سيدي نحن لما ذكرنا نواقض الوضوء في الفقه الحنفي مس العوره ما بينقض الوضوء، فلذلك في الفقه الحنفي لا ليس عليه وضوء. اذا سمعته يعني هون لا تضربوا الاقوال بعض بعض. اذا سمعته شيخ عم يقول تنقض وضوء ما معناته غلط، بجوز عم يفتي على مذهب الشافعي لاحظت كيف. لكن بالفقه الحنفي لو غيرت له 100 مره ومست 100 مره العوره ما بينتقد وضوءه. نعم. سؤال عورة ذاته، لا عورة ذاته ولا عورة غيره تنقض الوضوء. بالنسبة لدائرة العذر، هلا دخول العذر والبقاء في واضحة، بس الخروج من الدائرة هي يعني في مثال عن ما معنى الخروج من العذر؟ يعني مثلا إذا أنا في عندي جرح بليغ واضح كيف؟ وانقطع الدم لوقت كامل، لو كان وقت المغرب في الشتاء اللي هو قصير، أنا خرجت من كوني معذورا. نعم. السؤال طبعا السؤال هو مو كامل في نظري، انه اقل ايام مدة الحيض 3 ايام اذا شافت الدم لمدة 2 يومين. طبعا في الى تفصيل هذا الكلام، هلا ما حادخل بتفصيله حتى ما نشوش نفسنا، بس هذا اذا كان هيك يعني اذا هذا اعتبرناه اقل من مدة الحيض وليس حيضا، نعم يجب عليها ان تقضي الصلاة في الايام التي رأت فيها الدم. بس هذا المرجو، اذا انت بدك تعرف الجواب على المضبوط حط لي سؤال على المضبوط شلون عادتها وامتى اجي هذا وكذا، وان شاء الله يا بعرف جواب يا ما بعرف جواب. مسكرة أظن غير الفورمول ومثبتات أظن أنها غير مسكرة بس هي قاتلة مو هيك؟ هاي بينطبق على إذا لمسنا الميت واضح كيف؟ الميت هذا الله يعينه ندوه مساكين كي غالبهم ما بيغسلوه، وبالفقه الحنفي جثة الإنسان نجسة إلا إذا غسل. المسلم إذا غسل يطهر، الكافر لا يطهر مطلقا. فهون إذا كان انطبق عليه أنه هي ما غسلت أبدا وكان في بلل، نعم تنتقل النجاسة إلى يد المستعمل. نعم. الاستبراء فرض، السؤال استنجاء فرض، الاستبراء فرض والاستنجاء سنة في الفقه الحنفي. طبعا الوقت المهم وضعته عليه لأنه يفضل ويقضي ما شاء في وقت مهم أنه بعد ما تصلح في الشمس. السؤال عن المعذور عم تحكي انه في الوقت المهمل اذا توضى وصلى في معدشي، طبعا معدشي هذا ممكن يصلي الى اذان العصر لانه هنا ما بيخرج وقت الى العصر، فممكن اذا توضى وقت الضحى يصلي فيما شاء من النوافل ما شاء من القضاء عليه فروض فائته، بعدين اذان الظهر له انه يصلي صلاه الظهر وكذا، هذا ما بينتقد وضوءه حتى يخرج وقت الظهر بدخول وقت العصر. في سؤال مكتوب بس مصرصر كثير. السؤال الأول يعني ما حأذكره أنا، بس هو بيتعلق بالعلاقات الزوجية، يعني هي إذا كانت مكروهة لأسباب في رأيي الشخصي أحسن من الوقوع من المحرم. يعني خلينا نكون صريحين، نحن رجال وما لنا رجال، شايف كيف؟ يعني لأنه في عصرنا في كتير انفتاح جنسي، وأنا بظن هذا ظني بجوز لما يعود النسوان يسمعوا خير إن شاء الله، أنا ظني ما في واحد تحسن امرأة في عصرنا لاحظت كيف؟ فاستعمال هذه الوسائل أولى من النظر المحرم وأولى من العلاقة المحرمة. عم نسمع حلقات محرمة بتشيب لاحظتوا كيف؟ فأنا ما حذكر السؤال، لكن كل هذه الأمور شخصيا هذا ذوق شخصي أنا أتساهل فيها لعدم الوقوع في الحرام القطعي. واضحة كيف الفكرة؟ ليش؟ لأنه كلكم لا حدا لا حتخلي مرته إلا قليل إلا من رحم ربي إنه يتزوج واحدة تانية، ومعظمنا ما بتحسن امرأة واحدة، بعد هل يجوز التبول في اتجاه القبلة؟ عند الحنفية لا يجوز، مكروه تحريما في البنيان وفي السفلى، واضح؟ يعني حتى إذا أنت فتت على حمام وهو موجه إلى القبلة بدك تنحرف شوي، وهذا ما فعله سيدنا أبو الدرداء عندما دخل الشام. السؤال انه يقوم مفعول له، والله انا ما يحضرني الان، بس نحن يا جماعه الخير كل شيء في مصلحه، شايف كيف؟ كل شيء بدك تقبضني، بدك تقبضني حتى بالبول بدك تقبضني، شايف كيف؟ ما في شيء هيك لا الله. انا ما انا شخصيا انا ذوق شخصي، ما عم لك بجوز واحد اعلم مني يجاوب ويقول لك مغفور له ابشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، لا عرفت كيف. بس انا يلي عم اقوله لحالي يعني ما في شيء يعني كله مصلحه. نعم المفروض اللي عم تعملها المصدر اجري ما نعرف هي جاي طاقه مواد كيماويه. السؤال عن العطور اللي عم نستعملها عم تجي ما بنعرف مصدرها من وين. انا ما بعرف فيها الصنعة، بس اهل الصنعة بيقولوا سيدي كل هالعطور فيها كحول، لاحظت كيف؟ فعرفانين شو فيها، هذا اللي بيعرف، صلحوا لي اذا غلط. نعم اللي بيعرف الميت لا، لأنه هذا طهر هذا الميت بعد ذلك، ما غسله هو، هو اللي غسله. السؤال أنه إذا واحد غسل الميت بيكون لمس نجاسة؟ إذا كان هذا اللمس متماشي مع غسل هذه الجثة، وبعدين أظن كل واحد بيغسل الميت، ما اشتغل في هالشغلة، بس كل واحد بيغسل الميت بيغسل إيديه بعده، راحت النجاسة. والله بده يحتاط مشان الثياب، السؤال عن الثياب، الغاسل الميت بده يحتاط لأن هذه الرشاشة عند الحنفية نجسة. نعم كان القولين الصحيحين أن الكحول نجاسة مغلظة أو مخففة، معلش ناخذ بأحد القولين وما بنفهم. السؤال انه مشان النجاسه المغلظه والمخففه، في ابن عابدين ذكر قولين مصححين، معني شي ناخذ باي هذه القولين؟ نعم، وابن عابدين ذكر ايضا باي مساله، مو بس بهالمساله، لما يكون فيها قولين مصححين، لا مصححين يعني اثنين قالوا عنه، لك ان تاخذ بايه ما شئت. الحاله الاستثنائيه الوحيده كانت بايام الدوله العثمانيه، كانوا يشترطوا على القاضي انه يفتي بالراجح بالفقه الحنفي، وهدول قولين مصححين بيكون في واحد راجح منه. إذا نطور الزيتية كمان فيها أو والله السؤال عن العطور الزيتية، الله يتوب علينا كلنا بنستعملها، لكن أنا سمعت رأيين متناقضين، وكأنه الرأي الأول أرجح إنه هاي ما بت ما بت ما ما بتتذوب أو هذا إلا بكحول، ما بعرف، بدك تسأل أهل الخبرة، أنا ما عندي جواب اعتبرني. نعم الكحول الطبي هل هو من النجاسة كمان؟ نعم السؤال الكحول الطبي هو من النجاسة، نعم أنا بعرف واحد من الشيوخ اللي كان من تلاميذ الشيخ صالح العقاد كان يشترط على الجراح إنه يستعمل اليود أو يستعمل أي شو بنسميها دهن الريشة، شايف كيف؟ لأنه هي غير نشط. يعني شوف سيدي خليني أنا أتوسع شوي، أنا درست الطب هنا، لما رحت على السعودية وجدت أنه في أشياء كثيرة ممكن عملها موافقة للشريعة نحن ما بتخطر ببالنا، لاحظت كيف؟ فلذلك الدين ما في حرج سيدي، لكن نحن قبل ما نقرر من عنا أنه هذا بيصير وما بيصير وهذا ممكن غير ممكن، أحيانا أنا عقلي بيكون محدود شوي، إذا سألت غيري أو كذا يمكن في أشياء أخرى ما خاطر ببالي، هي تجربة شخصية صارت معي، يعني في كثير من الأشياء لأجل ستر العورة ولأجل الطهارة ولأجل كذا لقيت أنه هناك بيمارسون نحن ما كنا نمارسها هون، لاحظت كيف؟ نحن بنعتبر حالنا أصحابين دي، لاحظت كيف؟ فهون أنا ما خطرت ببالي. من حيث السؤال في بدائل، من حيث أي شيء ممكن واحد يتعرض له يمكن في بدائل بيكون. والله ما ولا مخففة الكحول في واحد هنيك قاعد قال لي إنه فيها قولين مصححين. بعرف إنه هو نفسه شايفه أنا. مثبتات للكفوع على شعر الشباب يلزم الكفوع نفس الحكم، أنا ما بمنع الشباب يحطوا مثبتات، لكن هي أول في عليها مشكلتين. أول مشكلة إنه تكون حائل عن مسح قسم من الرأس يفوت أصابيعه لجوا، وثانيا لما بده يصلي يغسل رأسه شو صار نشفه ما إشي. السؤال إنه ابن عابدين كان مع نجاسة المغلظة لما مع المخففة في المسكرات غير الخمر، خلينا نستعمل ألفاظ يعني فقهية، هو مال إلى أنه كنا من نجاسة مغلظة، هذا قوله قول صاحب البحر، صاحب النار قال هي نجاسة مخففة. هون تطهير السجادة أظن تكلمنا عليها، بول الصبي بالفقه الحنفي ما بفرق عن بول عن النجاسات الأخرى، تطهيره بيكون مثل ما أن جريان الماء من موضع إلى موضع في الفقه الحنفي. الزيت إذا أصابته نجاسة، سؤال عن الزيت إذا أصابته نجاسة، سمعت للشيخ لطفي وغيره أنه هذا بالتطفيف يعني بالجريان، أنه بتضف له زيت حتى يطف، تحطه بواعة صغيرة بتضف له زيت حتى يطف، فلما يطف هون بيطهر. نعم هدول صفي سؤالين ما لهم علاقة بالبحث، بس أنا أفضل أنه إذا في شيء له علاقة بالبحث قبل. نعم الماء المستعمل هو أساسه ماء مستعمل، الماء المستعمل بذلك. السؤال ماء المستعمل في تطهير النجاسة أو غسل الميت هل هذا طاهر لما نجس؟ وفي سؤال آخر يطهر بالجريان أم لا؟ هذا أصلا ماء نجس، ليش؟ لأنه ليس ماء كثيرا إلا إذا جرى، بس جريان يطهر. نعم مثبتات الشعر مانع للصلاة يعني؟ ما سمعت. مثبتات الشعر مانع للصلاة إذا كان فيها مثبتات الشعر مانع للصلاة، إذا فيها كحول نعم مانع للصلاة، بيقولوا لي طار مو هيك؟ هلا كثير ناس بيقولوا طار، هذا الكحول كله طار، الحمد لله ما طار الناس معه. الكحول قبل ما يطير يا سيدي نجس الشعر الموجود عليه. نحن هلا استعملنا قاعدة جاف بلا جاف طار بلا خلاف، هذا رطب هذا، فمعناته نجس كل الشعر يلي وضع عليه. نعم إذا هلا في البيوت نجس النجاسات الجارية هم يحطوا حصينية أو واعة تحتها وكتوا مي من فوقها تطور يا جماعة؟ نعم سيدي، السؤال انه اذا في نجاسة على السجادة وضعنا تحت واعة وكتينا من فوق ماء، نعم هذا يطهر سيدي، وهذا ما احب استعماله، يعني انا قيدت نفسي بالسجاد الملزق او الكبير او كذا، لكن انا احب هذه الطريقة. نعم نعم والله هذا السؤال ما فهمته، في ديارة في ايد وفي بس ما فهمت شو بخ الديارة، هل يا صاحبة بخ الديارة لحق الايد او شو؟ ما فهمت والله، ما ديادران شو نساوي صوفي؟ في سؤالين مكتوبين مبنى صدى لا، سؤال حزم أعلى الخف واجب؟ لا ليس واجبا، لكن بدك تتأكد أنه ما يفوت ماء، إذا واحد يخوض شايف كيف مخاضات بجوز يفوت في ماء. نعم سيدي، سؤال لأنه أن ساداتنا الفقهاء بيقولوا الخف مانع للحدث، ولذلك إن ابتداء المدة منها، فإذا واحد مو حاطط مطاطة ما بيصير جريان للحدث، الحدث سيدي أمر معنوي مو أمر مادي، فلذلك إذا حاطط 60 مطاطة وفات الماء بيكون تقض هذا المسح الخفين، شايف كيف؟ وإذا كان مو حاطط مطاطة ومفتوح وما ما ما, ما بيكون مانع، ما يفري الحدث، هذا شيء معنوي ليس شيئا ماديا. هون اذا نحن فهمنا السؤال مظبوط، اذا ما فهمنا مظبوط يرجع انه الديودورانت هذا بيحطوه تحت الباط، لاحظت كيف هذا بيكون مانع من الصلاة اذا تعلقت به نجاسة وكان نسبتها مو معفو عنها. يعني هون بدك تحط عدة تصورات، في منه صلب وفي منه مائع، وظني صلحوا لي إذا غلط. بمعظم الأحوال ما يستعمل شيء مانع خاصة على القول بأنه النجاسة مخففة، لاحظت كيف؟ لكن إذا تعدينا هذه الأطوار بيكون مانع من الصلاة. نعم. هل بنزع الخف بينفسد وضوء؟ السؤال هل بنزع الخف بينفسد وضوء؟ بينفسد وضوء الرجلين فقط. يعني إذا أنا متوضي ونزع خفي، أنا المطلوب مني فقط غسل الرجلين، وهذا حتى عند المالكية يلي قالوا باشتراط الولاء قالوا يكفي غسل الرجلين بهالحالة. سؤال مرة ثانية، إذا واحد متوضي وما صار ناقض الوضوء ولسبب أو آخر يجب عليه نزع الخفين، فهذا يجب عليه غسل القدمين فقط أو مواضع الوضوء في الرجلين حتى عند المالكية الذين يشترطون الولاء، ما طلبوا منه أنه يعيد الوضوء كله. هذا ليس ناقض للوضوء مطلقا، إنما هو ناقض لوضوء الرجلين فقط. نعم. ما دام الوضوء مستمرا؟ لا، هذا الوضوء منقطع سيد، ليس مستمرا. ما دامت الطهارة مستمرة؟ ايوه، ما دامت الطهارة مستمرة صحيح، يعني انه اذا ما جرى ناقض للوضوء. صحيح كلام. نعم. بعدين الابيض في كحول مثلا؟ شو ها؟ بعدين هذا الابيض الهنون الوش اللي دايم مثلا رأيكم. انا والله مالي الكيميائي ونفسي، ظني انه هذا مستخرج من مواد غير حيوانيه، واضح كيف؟ فلذلك ما اظن انه في هذه الاشياء. نعم. المواد اللي تبدل الشعر بيقولوا انه مطهره من الكحول. أنا بدي جاوب على أنه إذا كان هاي المواد مثبتة للشعر ما فيها كحول فهي ما بتمنع من الصلاة، وخاصة إذا مسح رأسه يعني، أما إذا كان فيها كحول فهي مانعة من الصلاة. هي حتى نخلص من الخلاف، لأن أنا والله ما بعرف، وهلا ما أظن يعني حدا راح يعطينا القول الفصل فيها. في شرط العضو بالوضوء أو هلا عندما يشلح الخف ما صفت كراهة؟ جفاف، السؤال على جفاف العضو في الوضوء أو نزع الخف. جفاف العضو في الوضوء عندما يقول أن الموالاة سنة وهم الحنفية والشافعية صار في كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وعند المالكية الذين يقولون أنه فرض بده يعيد الوضوء من أوله. بالنسبة للخفين أنا هيك عالق بذكني، صلحوا لي إذا غلط، أكيد عند الحنفية والشافعية فقط عليه غسل القدمين، لكن أنا بتذكر قارئ حتى عند المالكية الذين يقولون بفرضية الولاء فقط عليه غسل القدمين مو عليه إعادة الوضوء كله. جاوب هدول سؤالين لما خلص الوقت. ما حكم الاحتفال بالمولد؟ انا سمعت محاضرة واحد عم يحكي يعني عامل حاله كتير فهمان، قال ابو بكر وعمر بيحبوا سيدنا النبي اكثر منكم ما عملوا مولد. جوابي عن ذلك، يلي مثل سيدنا أبو بكر مثل سيدنا عمر بيحب النبي ما في حاجة للمولد. سيدنا أنس ابن مالك بيقول بعد وفاة سيدنا النبي كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل ليلة عنده مولد. شايف كيف؟ الدارمي روى عن سيدنا عمر ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان ما ذكر أمامه رسول الله إلا بكى وقال ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أوضاء ولا أضاء بالرسول. هذا المولد. عرفت كيف؟ يا سادتي خلينا نكون صريحين مع بعض، نحن بهالدنيا كل الأيام راكدين على الكبة وراكدين على المتبل وراكدين على أشياء أخس من ذلك وأشياء أحسن ذلك، شايف كيف؟ يعني لا أقل من أنه نجعل لنفسنا وقت نتذكر في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مني من الله، قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول، هاي مني من الله سبحانه وتعالى. يعني معقول أنا عم رفس ما عم شوف هالنعمة هي من الله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ طيب هذا الجواب النقلي، في جواب عقلي. هلا كل واحد منكم معلش كل واحد يصلح حاله بهالنقطة، وأنا أولكم بيصلح حالي إن شاء الله، الله يصلحنا. أنا لفت نظري واحد كنت في محاضرة قال لي والله وأنا أظن صادق، ما بنحب أولادنا مثل ما بنحب سيدنا النبي. وهذا قد ينطبق على العموم. أنا بالحكي بحكي، لكن بحركة القلب والعاطفة ما بيكون هيك. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بحب من اللي بده يحضر المولد، مو والله لحيقولنا لدع طرق الغي لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والقرآن لا يخلق على كسرة اللد. ما أحراني وأحراك، كل ما أسمع الأنشود أنا لو سمعت 100 مرة لازم أعطيه معنى جديد، أفكر بشيء جديد أتعرف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا سيدي أنا بقول عن حالي ما بقول عن غيري، أنا لا بعرف قرآن وكنت ابن حرام وكنت كذا وكذا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة النكاح بين أبي وأمي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا كنت أنا ابن حرام. قراءة القرآن لما عطوني إجازة فيها ما بدي أحكي وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هيك، الصلاة صلوا كما رأيته، عرفت كيف؟ يعني أنا شئت أم أبيت علاقتي الدينية في هذه الدنيا مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بنتقل من هون، شو بساوي لما انتقل؟ فيذهب أهله وكله بيروح، شايف كيف؟ وبيشلحوا كل شيء. شو بيقولوا له بالأمر؟ ما تقول في هذا الرجل؟ لاحظت كيف؟ بعدين سيدنا النبي عم ينبهنا على الآخرة مشان ننتبه، بيقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، الثرثارون المتشدقون والمتفيقون. شو أنا بفهم من الحديث؟ بجوز أنت تفهم شيء ثاني. أنا شو بفهم من هذا الحديث؟ حتى أهل الجنة في تفاوت بينهم في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم عنه. لاحظ كيف؟ يعني بيهتم، ولازم كلنا نهتم لأن سيدنا النبي ذكر ذلك، لا تهتم لأنه أنا حكيت، لأن سيدنا النبي ذكر ذلك. اللي بيهتم بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم بده يحاول جهده ويدعو الله انه يوفقه الى تلك الاوصاف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. واذا كان في وصف من تلك الاوصاف المذمومه بده يحاول جهده انه يتباعد عن هذه الاوصاف. بعدين في شويه حق عليكم، يعني انتم ما كثيركم صالحين بهالشيء، لكن في حق كمان على فرقه الانشاد. هلا بيحبوا الشيء الايقاعي، شايف كيف؟ بيحبوا شيء يلي بيحولوه من غير نية لمولد. لاحظت كيف؟ بيحبوا شيء امنا توضينا وصلينا ومسحنا على الخف. انا بقولكم شخصيا انا بحب لما احضر مولد اسمع عن سيدنا النبي، ما بدي اسمع عن هدول الشغلات، هدول لهم اوقات ثانية. لما يكون الموالد عم تكون كلها هيك، نظري أنا، ما بيجوز أنت لك نظر آخر، بالفقه الحنفي الغناء حرام، حرام أنه أنت تغني تقول ابنا وصلينا وتوضينا وعملنا هيك وضل عم تطرطق، هذا حرام بالفقه الحنفي. سمحوا لك الأحناف أنه أنت تسمع، إذا أنت عاشق تسمع كلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمحوا لك بالشيء الثاني. رفتكي. فلذلك أنا شخصيا أنا مل قلبي والله من المنشدين، لما شفت واحد منشد هيك معظم أناشيده على محبة تعربطت فيه، قلت له تعا أنت وين أنت رايح، تعال هون، شايف كيف؟ أنا بدي إياك بتجي لعندي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون بعض منا صار المولد عندهم عبارة عن عادة تقليدية ما بتعبر عن محبة داخلية. مثل ما قلت لكم المشكلة مو مشكلتكم، في كمان المنشدين، المنشدين مثل أنا شلون يعني على الموضة، هذا شفتوني لابس هالروب ما لازم تشوفوني لابسه مرة ثانية، هيك بيحبوا المنشدين يجيبوا قصيدة. لا شوفوا هلأ أنا بنظري، بجوز أنت تخالفني، شو أعظم قصيدة خالدة بهالدنيا؟ هي طلع البدر علينا. والله والله أنا قد ما سمعت ما بالمنها، شايف كيف؟ بعتبرها خالدة هي القصيدة. بجوز المنشدين عنده الرأي آخر، ما بيحب يكررها، ما بيحب يعمل كذا، لكن انتم ما يطلبوا المستمعون، طلبوا يا أخي، طلب قول أنا بدي قصيدة عن مدح سيدنا النبي، أنا بدي قصيدة، رفت كيف؟ طلب هذا الأمر. والمنشدين مسوقين، يعني يلي بيمشي عند بالأشياء بالمحافل التي يحضرونها هو يلي بيمشوه. فأنتوا أنا بطلب منكم كلياتكم وكل عيالكم اطلبوا القصائد اللي فيها محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الزمان ما جاء بشخص مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبقى على تفنن وصفه بمدحه يفنى الزمان فيما لم يصف. فهذا بيطلع منكم بينبع لاحظ كيف. فلذلك انا ما بحب يلي بيجي على المولد لانه عادي شايف كيف. ولا بحب يلي بس ايقاعات وهي مثل الغنية. طبعا انا فاتني لكم بس انصحوا فيها نسوانكم. لاحظتوا كيف كثير نسوان محجبات ومحتشمات بيحطوا لي رنة الجوال تبعهم. انشو ده دينية يا اخي. هذا هي راكبة بالميكرو كلهم اللي سمعوا هالرنة شو سمعوا شو فكروا فكروا غنية. يعني شو صار هاي المرأة المحصنة شوي انخرق الحجاب عندها. شايفتي الرجال انا بقول عنهم مع احترام كامل للرجال كلهم ذئاب. لاحظت كيف. وهي لما قعدت بالبغض. فلذلك كل واحدة كل امرأة لك سلطان عليها خليها تحط هيك تحطه. لا في غنية ولا في شيء ولا في بدها تسمع اناشيد دينية تروح على بيتها تسمع. اما بالميكرو هيك يكون شيء بيرعب. هذا نوع من الإخضاع بالخوف. نعم نعم. لانه اللي قاعدين بالميكرو مو كلهم بيعرفوا انه هي في انشودن عملت على غنية. شو بيفكروا بيفكروا انه هي حاطه غنية بالجوال تاعها. ما هيك عارفين كم الله يسترنا ويسترهم في محجبات يمكن بيحطوا غنية من الاساس. لاحظتوا كيف. طيب نعم. ما هو موقفنا من الذي يبدعنا في عمل المودة؟ السؤال ما هو موقفنا من الذي يبدعنا؟ الإنسان ده يكون متطور سيدي. أنا عشت عمري كله حرب على أولئك. بعدين أنا انتبهت لشغله. لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود هيك بيكون؟ لا. سيدنا النبي بحياته قبل اللي ملازمه دائما وفي واحد اجى جهفه نص ساعه وراح قبله. لاحظت كيف. ونحن هيك بده يكون حالنا. عرفت كيف. هدول جماعه المسلمين كلهم ساداتنا. شايف كيف. ما بنقعد ناخذ وبنعطي وبناقش. يعني نحن شوف خليني اكون صريح معك غاطسين بالربا لا رأيت أدنى وغاطسين بالمشاكل. عرفت كيف. نجي نحن بنحكي بهيك جزئيه لاحظت كيف؟ وننسى الأمور الضرورية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت هذا. هاي كانت قبل هذا الحكي. هلا شو استجد عنا؟ استجد شيء تاني. كنت تنتبهوا بدأ تكون واعي. شايف كيف؟ هلا شو استجد شيء؟ في ناس عم يتربصوا فينا. وكثير بينبسطوا لما أنت تهاجم هدك. شايف كيف؟ بس هدول الناس اللي عم يتربصوا فيك بتلاقي حالك بعد فترة لا القرآن صفي قرآن ولا السنة صفية سنة ولا الدين صفي دين. ليش انت بتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من أهم مميزات وله مميزات كثيرة أتاك بالقرآن والسنة. فلذلك بده يكون في حكمة في هذا الأمر. عرفت كيف؟ في ناس عم يتربصوا فينا. هدول الناس اللي عم يتربصوا أنا قلت له طبعا هذا ما صار إلى الآن وإن شاء الله ما بيصير. قلت له إذا كان المولد بده يبعدني عن القرآن بلا المولد. لاحظت كيف؟ أنا هيك قلت له. هي كلمة كبيرة أنا فؤادي يهتز لها. عرفت كيف؟ لكن بدك تكون واعي أنت. لاحظت كيف؟ فلذلك نحن هي مسألة بيجو أنا بحسن ظني هذا اللي ما عم يجي يمكن هذا عنده حال مثل حال سيدنا أنس بن مالك أو سيدنا أبو بكر. خير إن شاء الله الله. وإذا كان على خلاف ذلك الله يصلحه. لكن نحن نقضي أوقاتنا بيقول سيدنا النبي قال لسيدنا أنس بن مالك تعال معلش أنا بحب أقولها لا تأخذوني بكرر شغلات. قال له لسيدنا أنس بن مالك كما روى الترمذي يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل وأعلم بأن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. يعني أنا بريدكم تكونوا واعيين يا سادتي. انت بتحب المولد والله انا بقدرك كثير قبل يدك اذا انت بتحب المولد. انت بتحب سيدنا النبي قبل نعلك. انت شايف كيف. لكن هذا متى ما في نظري تجاوز هذا الامر الى اشياء محرمه شرعا شايف كيف بيصير عندي تحفظ. قالوا انا والله ما حضرت ولا مولد هيك. قالوا في موالد مختلطه. قالوا في انا ما لي دعوه فيهم. عرفت كيف؟ لا لا لا بيحكي معهم ولا بيحكوا معي، عرفت كيف؟ لكن هذا كونهم اجتمعوا على مولد فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، كونه مختلط فيه معصية لله سبحانه وتعالى، هيك بدنا نشوف. آخر سؤال، معلش وين طولنا عليكم، لأن أنا شايف في ناس عنده بنات. ماذا توصي الشاب المؤمن؟ الشاب المؤمن الآن واقع بمشكلة، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه اللي بيكبر سنه مثل حكايتي بينسى أنه كان شاب، وبيقعد يتمضرط على الشاب اللي بيجي. إيه سيدي، بدنا 3 ملايين متقدم و 3 ملايين ومدبوس بدن وهو بيكون عنده شباب. لاحظت كيف؟ أنا مشان هيك بدي أجاوب هذا السؤال. يعني سادتي خلينا نحن كلياتنا كمسلمين واقع مصيبة علينا، إذا نحن ما تساعدنا مع بعض ما في مين يساعدنا. بعدين هذا ظني، ظني صحيح، كل واحد بيقصد وجه الله في هذه الأمور. الله لا بيضيعه ولا بيضيع بنته ولا بيضيع حدا، وكل واحد بده يضمن مستقبل بنته بالمال، والله لا تتبهدل بهدله ما بعد بهدله. شايف كيف؟ في آية بالقرآن الكريم سيدي مذكورة ضمن آيات الطلاق، مو مذكورة بآية الكرسي ولا لا، مذكورة ضمن آيات الطلاق نحن نغفل عنها. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذول الشباب كلهم أولادك، وإذا واحد منهم ارتكب معصية أنت مسؤول عنها. أنا أقولها لك، الله يسامحنا الله يغفر لنا، لكن نحن مسؤولين عن هذا الأمر. وأنا قلت في صدر حديثي أنه صار في انفتاح جنسي، أنا بعصري ما كان، أنا والله بحمد الله إليه لأن ما لي شاب. لاحظت كيف؟ لكن هذول الشباب مولادنا، هذول أولادنا. لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد بيحسن هيك يطري إيده شوي، والله أنا زوجت أولادي معلش أنا لحقلكم يا هاي. في ناس يعني ظاهرهم ومتدينين كتير، وقت هاي قال 250,000 ليرة وزوجته قالت وكتبت عليهم كتير. في واحد تاني ابني بدي زوجه متأخر 50 ليرة ذهب، قلت له لا ما ممكن، أنا اللي عرضت، ابني وافق أنا اللي عرضت. ليش أنا عرضت؟ لأن هدول بشر، هدول فلذلك شفتوا كيف؟ وهدول متدينين غاية في الديانة، رفتوا كيف؟ فلذلك هذه التصرفات عم تظهر منا أشياء أنا والله تعجبت من الأوائل وتعجبت من الثواني. لاحظت كيف؟ وهذا أظن موجود في مجتمعنا، موجود في ناس هيك وموجود في ناس هيك، والله يعين اللي عنده شباب وبده يفرد إيده. تمام، وصلى الله على سيدنا.